قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيعه علي بأوقي يعني 40 درهم. قال لا، مع أن الذي أحسن إليه بهذا الجمال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشف طمع بن آدم، كان يريد أن يسيبه والآن طمع فيه وشح به على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيع والشراء. الناس أحرار في البيع والشراء، قال بعني بأوقية، قال لا، قال بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الطلب باعه عليه، ولكن استثنى رضي الله عنه، استثنى حملانه إلى المدينة، وذلك لأن المشتري إذا اشترى السلعة صارت ملكا في عينها ومنفعته، اشترى حملان المدينة فاشترط ذلك فأعطاه شرطا. ولما قدم المدينة أناخ راحلته عند المسجد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صليت؟ قال لا. قال ادخل المسجد وصلي ركعتين، لأن الإنسان أول ما يقدم بلده ينبغي له أن يصلي ركعتين. طيب، ثم أتى فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمن البعير، ولكنه لم يأخذ البعير منه، أعطاه البعير والثمن وقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك وفرك. اللهم صل وسلم عليه. على أي شيء تأولون هذا؟ على الكرم البالغ للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه يريد أن يمتحن هذا الرجل. كان قبل أن يضرب جمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهدا فيه غاية الزهد، ثم كان طامعا فيه راغبا فيه، فأراد أن يختبره النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغير في الحال، وأراد أن يمن عليه بالجمل الذي قد تعلق قلبه به وبالدراهم التي اشترى بها النبي صلى الله عليه وسلم الجمل. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن الرسول أراد أن يتصدق عليه فجعل هذا وسيلة، فهذا غلط واضح. لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه لتصدق عليه. طيب، اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها. الحمد لله يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتفحروا فإن في السحور فطرة. متفق عليه. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليقصر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن كل صوم معين فلا بد أن ينويه قبل الفجر، سواء كان فريضة أو نافلة، لكن تمتاز الفريضة عن النافلة بأنه إذا نواه من أثناء النهار لم يجزه عن الفرض على ما عليه جمهور العلماء. وسبق شيخ الإسلام في هذه المسألة. النافلة يصح أن ينوي من أثناء النهار، لكن لا يحصل له ثواب اليوم الكامل، لأن القول الراجح أنه إنما يحصل على الثواب من حين نوى. مثال ذلك: رجل أصبح ولم يأكل شيئا ولم يفعل شيئا يفطره لو كان صائما، في أثناء النهار بدا له أن ينوى الصوم، نقول صم. لكن هل يثاب من طلوع الفجر أو يثاب من النية؟ بعض العلماء يقول يثاب من طلوع الفجر، لأنه ما دام صح أن يقال إنه صائم فالصوم الشرعي من طلوع الفجر. وبعضهم قال لا يثاب إلا من حيث نوى، وهذا قوله هو الراجح، ويؤيده الحديث الذي مر عليه إني إذا صائم، إذا يعني من هذا الوقت صائم. ويؤيدها أيضا عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا لو أن رجلا أصبح في اليوم الثاني من شوال مفطرا ولم يفعل شيئا يفطره لو كان صائما، ثم قال له إخوانه يا فلان صم 6 أيام من شوال تكون كما صام الدهر، فنوى من حين أن قيل له في الساعة العاشرة واستمر وأتى في 5 أيام بعد هذا اليوم، هل يقال إنه صام أيام الست؟ لا. إذا قلنا إن الثواب من حين نية صار هذا الرجل صام 5 أيام وبعض يوم فلا يسلم، أما النفل المطلق فالأمر فيه واحد. ثم قال المؤلف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال هذه من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار، وهي زال وفتئ وبرح وانفتح، هذه نفيها إثبات، يعني إذا جاءت منفية فهي الإثبات. وقد يحدث النفي ويبقى الفعل مع حرف النفي ولكنه يدل على الاستمرار. المهم أن هذه الأفعال الأربعة تسمى أفعال الاستمرار إذا اقترنت بنفي أو شبه. فقول لا يزال الناس أي يستمر الناس في الخير، وقوله ما أجل الفطر هذه ما مصدرية ظرفية، نعم مصدرية، ما أجل الفطر أي مدة تعجيلهم الفطر، مدة تعجيلهم الفطر فتكون هنا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية مدة تعجيلهم الفطر. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لأن المبادر بالفطر مبادر إلى ما أحل الله له بعد منعه منه، وفي إحلال الممنوع منة عظيمة من الله عز وجل، والمبادر إلى فضل الله ومنته محمود، لأن الله يحب أن يرى أثر منك على عبده. هذا من وسميات آخر أن في ذلك مخالفة للنصارى واليهود، فإنهم كانوا يؤخرون الفطور، ومخالفة اليهود والنصارى خير بلا شك. وقولهم أعجل الفطر مشروط للعلم بغروب الشمس أو الظن بغروبها، بمعنى أنه لا بد أن تعلم أنها غابت أو يغلب على ظنك أنها غابت، أما العلم فظاهر، وأما غلبة الظن فدليله ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أن إفطارهم ذلك اليوم ليس عن علم ويقين، بدليل أن الشمس طلعت، لكن عن غلبة الظن. في هذا الحديث فوائد، منها الحث على تعجيل الفطر، لكنه مشروط بما قلت لكم في علم أو ظن. والمسألة هذه يعني تصور أولا أن يعلم أن الشمس لم تغرب، وهنا لا يجوز عليه. ثاني أن يغلب على ظنه أنها لم تغرب، فهنا لا يجوز أن يفطر. الثالث أن يتردد هل غابت أو لا بدون ترجيح، فلا يجوز أن يفطر، لأن الأصل بقاء النهار. الرابع أن يغلب على ظنه أنها غابت، فله أن يفطر. الخامس أن يعلم أنها غابت، فله أن يفطر. نعم. فإن قال قائل بماذا نعلم أنها غابت؟ نقول إذا غاب القرص وصار قرنها الأعلى لا يرى فقد غابت، حتى لو بقي الضوء في الجو فقد غابت. ونعلم أن الضوء باقي في الجو إذا كان هناك طائرة نشاهد الشمس فيها تلوح، لكن قرص الشمس قد غاب عنه، فهنا هل نفطر أو لا نفطر؟ نعم نفطر، لأن الشمس غابت، وكونها في الجو قد بقي ضوءها ما لنا في ذلك. ولذلك أحيانا نشوف الطائرة قبل طلوع الشمس، الشمس ما طلعت، نشاهد أنها ما طلعت، ونرى ضوء الشمس منعكس على الطائرة بدليل أن الدخان الذي يخرج منها تشاهد به الشمس. فالعبرة بإيش؟ بغروب الشمس على عن الأرض. طيب إذا غابت الشمس عن الأرض وركبت الطائرة ثم استقلت مرتفعة ووجدت ورأيت الشمس، هل تمسك أو لا؟ لا، الشمس أمام لا تمسك. ليه؟ لأنك أفضل في مقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن تمسك، فتصوم مرتين لا يجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فإن أخر الفطر فقد عنهم الخير. كل هذا بسبب تفاضل الأعمال، تقديم الفطر أو تأخيره. طيب وهل يفطر قبل أن يصلي أو يصلي ثم يفطر المغرب يعني أو يصلي ثم يفطر؟ نعم نعم يفطر قبل أن يصلي، لأنه لو أخر الفطر لما بعد الصلاة لكان مؤخر الفطر. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطر. أحب عبادي بالمعنى العام بالعبودية العامة والخاصة، الخاص والمراد الصائمون، أعجلهم فطرا يعني أسرعهم إلى الفطر. وهذا يؤيد حديث سهل لأنه ينبغي أن نبادر بالفطر. وفيه فوائد، منها إثبات المحبة لله عز وجل، الدليل أحب عبادي إليه، ومنها تفاضل محبة الله تعالى للعبد، أن الناس يحب تبارك وتعالى بعضهم أكثر من بعض، بقوله أحب عبادي إلي. ومنها الحث على المبادرة بتعجيل الفطر. وجه ذلك أن كل أحد يحب أن يكون من أحب الناس إلى الله عز وجل، فإن قال قائل محبة الله منه هل المراد بذلك كثرة الثواب أحب، أي أكثر ثواب، أو محبة حقيقية؟ نعم، نحن نقول عقيدة إن شاء الله نحيا عليها ونمت عليها إن شاء الله، أننا نثبت أن لله محبة حقيقية، لأن كتاب السنة مملوءان بذلك، محبة حقيقية. محبة الإنسان للعبد معلومة، كيفيته معلومة، أليس كذلك؟ تحب الله عز وجل ويكون في قلبك محبة لله تبارك وتعالى، هذا معلوم. لكن كيف محبة الله للعبد؟ نرجع إلى الأصل الذي عليه أهل السنة، المحبة معلومة والكيف مجهول، ما نفي كيفية الله عز وجل، لكن نؤمن بأن الله يحب العبد، إلا أن الكيفية مجهولة على القاعدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال. وجهه أن الأعجل فطرا أحب إلى الله، وهذا يعني أن الأعمال تتفاضل، ولا شك أنها تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث النوع والكيفية، وأسباب التفاضل كثيرة. فمثلا الجنس الواجب أفضل من النفل، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. جنس الصلاة أفضل من الزكاة، يعني نوع الزكاة، الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج، وهكذا. بر الوالدين أفضل من صلاة الأرحام، وهل مجر؟ لأن المعاني لها تأثير في الذوات، حتى لو قال قائل إن الذوات لا تحب إلا لما فيها من المعاني لكان حقا. فلذلك تتفاضل الأعمال بحسب ما رتب عليها من الثواب. نعم نعم نعم، اي نعم نعم، ما في شك. نعم، لكن هل غابت عن هؤلاء بسبب الجبل ذره عنها؟ فالجبل كالجدار، ما يؤثر، ننتظر حتى يغلب على ظننا انها غابت. نفعل كل شيء بحسب، كل شيء بحسب. نعم، إذا قدمت الأرض فسيحة جدا جدا وفيها مثلا جبال بعيدة، وغابت الشمس في هذه الجبال، فنقدر المسافة بين رؤوس الجبال وغيبوبتها ثم نحن الغيبوبة. وهنا علامة يا أخوان، علامة مفيدة بالنسبة لغروب الشمس، وهو الليل، إذا تساوى الليل في الطرفين الشمس غابت بلا شك. شوف الليل يقرب من المشرق، نعم يقرب من المشرق، إذا تساوى من الجنوب إلى الشمال أسود، هذا معناه أن الشمس غابت، وهذا سهل. ولهذا جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا قيد، قال وغربت الشمس، حتى لا يظن الظان أنه مجرد إقبال الليل معناها يفطر الصائم. نعم نعم، خلاص يلا عبد الله. لا مو بشرط، لا يشترط أن يكون قبل الزوال، لكن لا شك إذا صار العصر مثلا وش عنده ملابس، يعني 5% انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإفطار، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الإفطار واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. فالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الحث على تعجيل الفطر، وقلنا هذا يكون إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه إذا غروبها إذا لم تمكنه المشاهدة. واستدلنا للثاني بما جرى للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أفطروا في يوم غيم، يوم غيم أفطروا ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على أنهم أفطروا بغلبة الظن لا عن علم ويقين. وسبق لنا أن أحب العباد الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا، وبينا الحكمة من ذلك، وهي أن الله يحب المبادرة إلى رخصهم. طيب، هل يؤخذ من هذا ما يفعله بعض المتعنفين من تأخير الأذان بعد غروب الشمس بدقائق، يقول احتياطا؟ نعم، لا يصح، بل هذا مما ينهى عنه، ويقال إنه فوت الخير على نفسه وعلى غيره. لا زال الناس بخير ما عجل الفطر. ثم قال فيما نقله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا، أي كلوا أكلة السحر، كلوا أكلة السحر، والسحر آخر الليل، وهذا أمر به. ثم قال: فإن في السحور، ويجوز في السحور. والفرق بينهما أن الفتح تعني الطعام الذي يتسحر به، والضم تعني فعل المتسحر. فإن كنت في السحور أي في فعلك بركة صح، قلت السحور يعني في الطعام الذي تأكل منه صح، ولكن الأقرب الأول أنه فعل الآكل، فعل آكل السحور بركة. البركة في السحور أو في السحور من عدة أوجه. الوجه الأول أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أبرك امتثال عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وجرب قلبك إذا فعلت الشيء اتباعا للرسول وامتثالا لأمره، تجد لذة في الفعل ونشاطا عليه، بخلاف ما إذا فعلته هكذا على أنه عبادة فقط، فهذا لا بأس، لكن ليس كالذي يشعر بأنه ممتثل لأمر الله ورسوله. من بركة السحور أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكل السحور. ولا شك أن مخالفة الكفار، ولا سيما فيما يقصد به التعبد، أنها خير وبركة، ومن تشبه بقوم فهو منه. ثالثا، أن فيه تقوية على الصوم، فإن الذي يتسحر يكون أقوى على الصوم من الذي لا يتسحر، وهذا مجرب مشاهد، وهذا من بركة. رابعا أن الإنسان يأكله ليتقوى به على عباده، وهذا غير الذي قبله، الذي قبله تحصل به القوة مباشرة، أما هذا النية أنه فعله ليتقوى به على عبادة الله عز وجل، هذا كل من بركة السحور. فهل نحن عند أكل السحور هل نحن نشعر أمر الرسول بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه بركة؟ نعم، قليل قليل للواقع ننسى، لكن من حين ما تقدم على السحور أو يقدم لك استشعر الأمر. نعم، من بركته أيضا أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما عند تالي أمر اقتداء به، وما أبرك الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث من الفوائد الأمر بالسحور، وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نقول هو على سبيل الاستحباب ما لم يخشى الضرر بتركه، فيكون على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أن أولئك القوم الذين يأكلون السحور في أول الليل ثم ينامون لم يمتثلوا هذا الحديث، لأن السحور هو ما أكل في السحر، وهؤلاء ينامون قبل نصف الليل يتسحرون وينامون، فنقول هؤلاء لم يحصلوا على أجر، لكن حصلوا على ملء بطون. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فانه كثيرا ما يقرن الحكم بعلته، وقرن الحكم بالعله له فوائد، منها التنشيط على الامتثال، ومنها طمانينه النفس، ومنها بيان سمو الشريعة، ومنها حصول مقتضى هذا الاسم العظيم من أسماء الله وهو الحكيم، لأنه لابد أن تظهر آثار هذا الاسم الكريم في مفعولات الله ومشروعاته. واضح؟ واضح. كل هذا يعني تعليم لقرن الحكم بالعلة. ومنها أن العلة إذا كانت متعدية أمكن قياس غير المنصوص عليه على المنصوص، كما في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهنا نأخذ أن كل رجس أي نجس فهو محرم، فهو محرم، لأن العلة منصوص عليها والقياس عليها في محله. ثم قال وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، المؤلف ما أتى بالحديث الذي يدل على ما نتسحر به، هل نتسحر بالتمر أو بالبر أو بالرز؟ بماذا؟ نعم، بما يتأثر، بما يتأثر ويعد سحورا. طيب، لو أن الإنسان تسحر بشراب عصير هل نقول إن هذا سحور؟ أو بلبن؟ نعم، نرفض. نعم، الظاهر لي والله أعلم أن كلما يحصل به الغذاء والتنشير على الصوم فهو داخل. ولكن لا شك أن الناس يفرقون بين الشراب بين الأكل والشرب. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذا أفطر فليفطر. ومتى يكون الفطر؟ إذا غربت الشمس. فليفطر علام الأمر، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وبعد الواو وإيش وثم. قال الله تعالى: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد لسبب إلى السماء. فليمدد، من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد لسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. وقال عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم. أما لام التعليل فهي مكسورة دائما، ولهذا تسمع بعض القراء يسكن لام التعليل وهذا غلط، صح؟ ما يعني ما يجوز. مثل: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، صح؟ خطأ، يعني لام هنا للتعليل فتكون مكسورة دائما. يقول: فليفطر على تمر، فإن لم يجد، يعني إن لم يجد التمر إما لانعدامه أو انعدام ثمنه، فليفطر على ماء، فإنه أي الماء طهور. رواه الخمسة. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعين: النوع الأول التمر، والنوع الثاني الماء. لكن هو نفسه عليه الصلاة والسلام يفطر أولا على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. وعليه فتكون أنواع كم؟ ثلاثة: الرطب، ثم التمر، ثم الماء. ولا شك أن هذا هو الأفضل، الرطب، لأنه لين فتهضمه المعدة بسرعة وينتشر في العروق بسرعة. ولا يخفى ما في التمر أو الرطب من الغذاء والمنفعة وإعادة الحرارة الطبيعية إلى البدن. ثم بدأت التمر، لأن التمر قاسٍ بعض الشيء، فيكون هضمه بطيئاً بالنسبة لهضم الرطب. ثم بعد ذلك إذا لم يكن الماء فإنه طهور. كيف هو طهور؟ نعم، يطهر المعدة، لأنه لها بمنزلة غسيل، والمعدة قد يكون فيها أشياء من الصوم رواسب تحتاج إلى غسيل، فهو طهور تستفيد منه المعدة. وهذا مع كونه أمرا شرعيا هو أمر طبي أيضا. وأسمع من بعض الناس أنهم يوصون بأن يشرب الإنسان ماء كلما استيقظ من النوم وإن لم يكن عطشان. قال: لأن الماء ينظف المعدة والأمعاء. سمعت هذا ولكنني لا أدري هل هذا صحيح أو غير صحيح. الأخشاب مو موجود. معنى طبيب وفعلت ثلاث جلسات، يعني القلص ترى القلص نعرف انه كبير هم انكاس القلص ما فهم ايه أيه. على كل حال من الحديث أنه طهور. في هذا الحديث فوائد: أولا حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإرشاد إلى الإفطار بهذه الأشياء لما فيها من المصلحة للبدن غذاء وفاكهة وتنشيطا للحرارة. ومن فائد هذا الحديث الترتيب بين هذه الأشياء: التمر ثم الماء، وقبله الرطب، قبل التمر الرطب. طيب فإن لم يجد ماء، قال العلماء فالأفضل على الحلوى لأنها أقرب شبها بالرطب والتمر. فإن لم يجد فعلى أي طعام كان، ولكن لو وجد حلوى وماء فأيهما أولى؟ الماء، لأنه منصوص عليه. وأما ما يفعله بعض العوام المتفيهقين لا المتفقهين، يقول إذا لم يكن معك تشل بل صبعك بريقك ثم أدخل صبعك مصر. هي لها مأخذ يا جماعة، العوام هو المأخذ يقول إذا بليت بريقك ثم طلعته انفصل، إذا انفصل ورديته صار كالأكل والشرب. نعم، وآخرون وهم أعلى منهم فقها يقول عض على شماغ حتى يبتل ثم طلعه ثم مصر. كل هذه ملأ أصلا كلا. يقول إذا لم يكن معك شيء فانوي بقلبك أنه لو كان معك لأفطرت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للأجر والخير، لا يزال الناس بخير ما عجبه. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال. الوصال هو أن يصل يوما بيوم في الصوم بدون إفطار، يعني يبقى كم؟ 36 ساعة، يبقى 36 أقل شيء 36 ساعة ما أكل ولا شرب. 24 اليوم الأول هو ليلته، و12 نعم الثاني. هذا الوصال أن يصل بين صوم يومين بدون إفطار. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإفطار بما في ذلك من المشقة والتعنت. والله عز وجل يقول في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وليس كمال التعبد بالمشقة بل باتباع الأيسر الذي هو مقتضى روح الإسلام. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا على النبي على نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال من المسلمين. والمسلم لا يمكن أن يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الرجل يريد أن يعرف الفرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وهو يفعله، وهذا لا بأس به. لكن متى يجد الإنسان صدرا رحبا كصدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لو ورد على بعض العلماء لكان إيش؟ يشتب، يقول مش عليك من أنا أبخص نفسي وأمعش بدال. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم رحيم، فقال وأيكم مثلي، يعني لا أحد مثلي، فالاستفهام هنا للنفي، أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أبيت يعني في الليل، يطعمني ربي ويسقيني الطعام ليس غذاء للبدن، مو طعام أكل وسقي أكل، لأنه لو كان كذلك لم نكن مواصلا ولم نكن خاصا به. وبعضهم قال يطعمني ربي ويسقيني، انه ياتيه طعام من الجنه وشراب من الجنه، وهذا ابعد وابعد. يعني طعام الجنه ما يفطر، شراب الجنه ما يفطر. وقال بعض اهل العلم ان المراد بالاطعام والاسقاء هنا الاطعام والاسقاء المعنوي للجسم، وهو ما يحصل لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستغناء عن غذاء البدن لغذاء القلب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم يشتغل بذكر الله والإنابة إليه والإخبات إليه عن الأكل والشرب. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولا أحد ينال هذه المرتبة، ومن ادعى أنه يصل وصل إليها وقال سأواصل فقد زكى نفسه واستشهدها أصحاب هذا القول بقول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. واستشهدوا بالواقع، قالوا إنه لو كان بين اثنين صداقة صداقة صداقة قوية لوجدتهما يجلس بعضهما إلى بعض الساعات الطويلة ولا يهتم. يأتي وقت الغداء يقول هيا بعدين، يا يقوله أبوه ولا أهله تعال، قال بعدين. يجي وقت العشاء يقول بعدين. ليش؟ مشتغل مشغول بما في قلبه من محبة مناجاة هذا الحبيب. يقول فنعم فلم نعم انتهى الوقت. ها؟ جاوبت السؤال؟ طيب بقى هذا حديث. نعم لا، بس انا قلت لكم من زمان اذا اختلفتم في شيء فمن طلب الاصل فهو احق. نعم يا ادم. لا بالماء يبدأ بالماء. وإلى هنا انتهى الوقت.